أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا. ويعبدون من وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا بسم الله الرحمن الرحيم. محجورا وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلق من الماء ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما قل ما أسألكم عليه من أجر وتوكل على الحي الذي لا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وما قل ما أسألكم عليه من أجر وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت قل ما وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا للذي خبر

تبارك الذي جعل في السماء بروجا جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سرايا وجعل فيها سرايا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا وزادهم نفورا قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا وزيدهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وجعل فيها سرجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد وعباد وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد على الأرض هونا يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن وعباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكان بين ذلك قواما والذين إذا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكان بين ذلك قواما وكان بين ذلك قواما والذين إذا

فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما إلا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما و والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لولا دعاء فقد كذبتم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فسوف يكون لزاما قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين صدق الله العظيم.